بعد غربة ليالي بمحنة الشام تجار عن الأسى في بعد غربة ليالي بمحنة الشام تجار عن الأسى فيها ولالا وجروحنا من أبو اليمة في عاشور يظل ينزف وجع في قلب الإسلام بعد غربة ليالي بمحنة الشام تجار عن الأسى فيها ولالا وجروحنا من أبو اليمة في عاشور يظل ينزف وجع في قلب الإسلام يحزني مر علينا ويطفئ أحلام ويشعل ذكريات بدمعة أيتام شعدد من جراحات الليالي قصاص ما تنكتب باوراق واحلام يحزنني مر علينا ويطفئ احلام ويشعل ذكرياتي بدمعة ايتام شعدد من جراحات الليالي قصاص ما تنكتب باوراق واحلام يكفي يا سيف الرزايا يكفي يا داهر البلايا اسمع اليتامى وارحم احوال السبايا يكفي يا سيف الرزايا يكفي يا داهر البلايا. اسمع هات اليتامى وارحم احوال السبايا وارحم في عرصات كربلاء شفنا الفجيعة وجثة ثبول يما واصحابه ورضيعة في كربلاء شفنا الفجيعة وجثة ثبول يما واصحابه ورضيعة ونرجع كربلاء بعد المآسي لنعلن كربلاء نهج الشريعة دمعنا ثورة تكسر ظلمة السيوف أطوف عن الحزن تاريخ معروف وبولي ما عزيز الله ورسوله يظل كعبة وعليها العالم يطوف يظل كعبة وعليها العالم يطوف بالله يا حادي لليطفو عرجيبنا القلب ملهوف خذنا ويزين بوهلها كربلاء عاينها وينشوف بالله يا حادي لليطفوف عرجيبنا القلب ملهوف خذنا ويزينب وهلها كربلاء عاينها وينشوف دمعنا ثورة تكسر ظلمة السيوف وطوفان تاريخ معروف دمعنا ثورة تكسر ظلمة السيوف وطوفان عن الحزن تاريخ معروف، وابو اليم عزيز الله ورسوله يضل كعبه وعليه العالم يطوب. بالله يا حادي لليطفوف عرج ابن القلب ملهوف، خذنا ويزين ابو اهلها كربلا عاينها ونشوف. بالله يا حادي لليطفوف عرج ابن القلب ملهوف. والله خذنا ويزين ابو وهلها كربلا عاينها ونشوف، الكربلا عاينها ونشوف. وجنب زينب تنادي يا سجاد اشم عطر الولي فايح بالبلاد، وجنت اوه نادى يا عمه وصلنا كربلاء يا بنتي لم جات. وجنب زينب تنادي يا سجاد اشم عطر الولي فايح بالبلاد، وجنت اوه نادى يا عمه وصلنا كربلاء يا بنتي لم جات. حرت على قبر الولي اشكي وجعها اسقي عطش باقي القلب طاهي بدمعها، الا يا مقطوع النحر ابن البتوله وارث الزهره وماسيها وضلعها. حرت على قبر الولي اشكي وجعها اسقي عطش باقي القلب طاهي بدمعها، الا يا مقطوع النحر ابن البتوله وارث الزهرة وماسيها وضلعها، وارث الزهرة وماسيها وضلعها. وظلت ترسم العاشر بالدموع لهيب الآه يجري بين الضلوع، تحن آية على الكبار يا جاسم بعدكم ظل قلب السلام موجوع. قبر ابو اليمه العصوب الشريعه صحت لابو فاضل ابو تشوف القطيعه، اختك يا عباس انسبت يا قمر هاشم، اختك يا عباس انسبت يا قمر هاشم، ادري ما ترضى غيرتك كسب الوديعه، ادري ما ترضى غيرتك كسب الوديعه، ادري ما ترضى غيرتك. وجنب زينب تنادي يا سجاد اشم عطر الولي فايح بالبلاد، وجنت اوه ونادى يا عمه وصلنا كربلاء يا بنت النجا، خرت على قبر الولي اشكي وجعها، اسقي عطش باقي القلب ذاهب دمعها، قل يا مقطوع حقني البتولة، يا وارث الزهرة وماسيها وضلعها، خرت على قبر الولي اشكي وجعها، اسقي عطش باقي القلب ذاهب دمعها، لا يا مقطوع حقني البتولة، يا وارث الزهرة وماسيها وضلعها، وظلت ترسم العاشر بالدموع لهيب الآه جيبين لضلوع، تحن آيا علي الأكبر يا جاسم، بعدكم ظل قلب للسلام موجوع، قبر ابو اليمه الى صوب الشريعه، راحت لابو فاضل ابو تشوف القطيعه، اختك يا عباس انسبت يا قمر هاشم، ادري ما ترضى غيرتك كسب الوديعه، قبر ابو اليمه الى صوب الشريعه، راحت لابو فاضل ابو تشوف القطيعه، اختك يا عباس انسبت يا قمر هاشم، ادري ما ترضى غيرتك كسب الوديعه، ادري ما ترضى غيرتك كسب الوديعه، عنكم يا اخوتي امشي بهالفلك وارجع للوطن ويا العايلة، غصبا عني ارحل يا كربلاء، ووصل للنبي واشكي الحال له، عنكم يا اخوتي امشي بهالفلا وارجع للوطن ويا العايلة، غصبا عني ارحل يا كربلاء، ووصل للنبي واشكي الحال، اشتكي له يا حجة الجبر، جيت اعزك في كربلاء وشلصة، يا مختار ظل الصبط وحده، بيوم عاشر ما قصر ولا انصر، اشتكي له يا حجة الجبر، جيت اعزك في كربلاء وشلصة، يا مختار ظل الصبط وحده، بيوم عاشر ما قصر ولا انصر، بيوم عاشر ما قصر. يا طه الشمور هبر منحره، وعلى الراس على الرمح واشهر حصن، ضل في دم غارق روثر، بالخيل العدو صدر كسر، يا جدي حرقه وخي من اعدر، يا جدي سلبه وحرم نهنا، يا جدي سنة سبا يزيد، يا جدي حق الذي سمى، يا جدي حق وخي من اعدر، يا جدي سبا وحرمنا هنا، يا جدي صرنا سبايا يزي، يا جدي وحق الذي سمى، يا جدي وحق الذي سمى، يا طه الشمور هبر من حره، وعلى الراس على الرمح واشهر، وظل في دم غارق روثر، وبالخيل العدو صدر كسر، يا جدي حرقه وخيه من اعدر، يا جدي سلبه وحرم نهنا، يا جدي صرنا سبايا يزيد، يا جدي وحق الذي سمى، يا جدي وحق الذي سماك ألا من مناد وحسينا.